ما هي ألفاظ التشهد الأخيرة المشروعة في الصلاة؟ الجواب: التشهد الأخير يقول الإنسان بعدما يجلس: التحيات لله والصلوات إلى آخرها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد ذلك: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم بعد ذلك يدعو، وما بعد اللهم صل على محمد يعني وبارك على محمد وأعوذ بالله من عذاب جهنم إلى آخرها، هذا من السنن. أما ما عدا ذلك فإنه من الركن، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: قال الله تبارك وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. نحن نعلم أن السجود لا يجوز لغير الله، فما هو نوع السجود في هذه الآية؟ الجواب: هذا سجود طاعة لله جل وعلا، وليس سجود عبادة ليعقوب، لأن الله ذكر في أول السورة: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه رؤيا أراها الله جل وعلا يوسف وهو صغير، فقال أبوه له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فهذا سجود طاعة لله جل وعلا وليس سجود عبادة. ونظير ذلك أيضا سجود الملائكة لآدم، فإن الله أمرهم بالسجود لآدم، فهو سجود عبادة لله جل وعلا وطاعة له امتثالا لله جل وعلا، وليس عبادة لآدم، لأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، مستحق للعبادة ومستحق أيضا لوسائل العبادة. فلا يجوز أن يفعل شيء من وسائل العبادة لغير الله، ولا يجوز أن تفعل عبادة لغير الله جل وعلا.